في هذا الشهر المبارك شهر رمضان تجتمع فيه الطاعات. أولا يجتمع فيه سببان لمغفرة الذنوب. الإنسان يكون بالنهار صائما وبالليل متهجدا وقائما، فهذان سببان لمغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه طاعة النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه طاعات الليل تجمع بين سببين لمغفرة الذنوب. وأيضا رمضان يصوم الإنسان بالنهار فيمتنع عن الطعام والشراب ويعطش ويتعب ويجوع بالنهار ويتعب بالليل في الصلاة والقيام. هذا يجمع بين أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. هنا يجمع بين عبادتين ليس لهما حساب عند الله سبحانه وتعالى بالأجر، حساب معدول. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأخذ أجر بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يا ترى ما جزاء الله سبحانه وتعالى للصائم؟ لم يحدده. تخيل أن يجازيك الله عز وجل. وهذه من الثلاثة التي لم يحدد ربنا سبحانه وتعالى أجرها. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تخيل يؤجرك الله سبحانه وتعالى على العفو والصفح. وقد عفى الناس وصفحوا في شهر شعبان من أجل صعود أعمالهم السنوية، ومن أجل أن يغفر لهم في ليلة النصف من شعبان عفوا وتصالحوا فيما بينهم، ونتمنى ذلك. والأمر الثاني أن من صبر على طاعة الله بعيدا عن معصية الله أجره بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيل. والأمر الثالث الصيام فإن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تخيل جزاء الله سبحانه وتعالى، لم يحدده بعدد معين بل قال وأنا أجزي به. جزاء من الرحمن سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. أيضا في رمضان تتآلف القلوب ويجتمع الناس وتتوحد الصفوف، فيعطف الأغنياء على الفقراء ويطعمون المساكين والفقراء بالبر والإحسان. هنا تجتمع هذه المؤهلات للإنسان لينال هذه الغرف العالية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله سبحانه وتعالى لمن؟ قال: لمن أطعم الطعام وأنال أو ألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس قيام. وهذا تجتمع في رمضان، تطيل تداوم على الصيام، تطعم الطعام بالصدقات للفقراء والمساكين، تلين الكلام وتتحسن الأخلاق وتقوم بالليل الصلاة، أنت مؤهل لتنال هذه الغرف في الجنة. غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها من جمالها، أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل هذه الأعمال. فرمضان أعمال كثيرة وفضله أعظم، فما هي فضائله وما هي خصائصه بما اختصه الله عز وجل؟ الله عز وجل اختص رمضان بأشياء كثيرة، منها أنه أنزل فيه القرآن. ربنا سبحانه وتعالى جعل وحيه ينزل من السماء على أنبيائه في شهر رمضان، ونزل على نبينا صلى الله عليه وسلم أوحى إليه أول وحي كان في شهر رمضان في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، خصوصية عظيمة لهذا الشهر العظيم أن ينزل كتاب الله سبحانه وتعالى ووحيه في شهر رمضان لفضله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان اختصه الله سبحانه وتعالى بأفضل عبادة، ألا وهي عبادة الصيام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العبادات قال الصوم لا عدل له، أي أفضل عبادة تتقرب بها الله سبحانه وتعالى هو الصوم. والصوم لا عدل له، لا شيء يعدله من الطاعات. وكما ذكر في الحديث الماضي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأين رمضان؟ فيه عتق من النيران، يعتق الله عز وجل رقاب عباد كثيرين في شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وقال إن لله عند كل فطر عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أناس وجبت فيهم النار لكن بطاعتهم وصيامهم وعبادتهم لله عز وجل في شهر رمضان يصلون إلى هذه الدرجة أن تعتق رقابهم من النار، وهذا فضل عظيم في شهر رمضان. فندعو الله سبحانه وتعالى من اعتقائه من النار في هذا الشهر العظيم، شهر مبارك. وأيضا هذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خصه الله عز وجل من هذه الخصائص أن يبشر الأمة وأصحابه بهذه البشارة. إذا ما جاء رمضان بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة جميعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم رمضان، أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مررة الشياطين. فيه ليلة من حرم خيرها، هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال العلماء هذا حديث ثابت في بشارة الأمة بقدوم شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة بهذا الخير، جاءهم شهر رمضان شهر مبارك. ماذا يحدث فيه؟ أمور عظيمة تفتح فيها أبواب السماء. وفي رواية أخرى إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة الثمانية طول شهر رمضان، وغلقت أبواب النار، تغلق أبواب النار السبعة طول شهر رمضان، وصفرت الشياطين، تغل الشياطين فلا تبلغ إلى ما تبلغ إليه في غير رمضان. وفي الوقت وسلسلة الشياطين ونادى مناد، ينادي مناد من قبل الرب سبحانه وتعالى في أول ليلة من رمضان، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ينادي المنادي من قبل الرب سبحانه وتعالى يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير، يا من تريد التوبة، يا من تريد العودة إلى الله سبحانه وتعالى، يا من بعدت عن المساجد، يا من هجرت القرآن، يا من هجرت الصيام طوال العام، يا من عصيت الله سبحانه وتعالى، يا من تناديت في المعاصي طوال العام، يناديك المنادي إن أردت التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى فتعال تقرب في شهر رمضان. يا باغي الخير أقبل على الطاعة، أقبل على التوبة، أقبل على الصيام، أقبل على الصلاة، أقبل على رمضان. ربك فتح لك أبواب السماء، فتح أبواب الجنة، أغلق دونك أبواب النار، سلسل الشياطين التي تغويك طوال العام. فماذا تريد؟ فرصة يا من تريد التوبة والعودة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر يا من ما زلت تتمادى في المعاصي، يا من ما زلت بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ما زلت بعيدا عن المساجد، بعيدا عن القرآن، تسول لك نفسك المعاصي، أقصر. أبواب النار مغلقة أمامك، الشيطان الذي يغويك مسلسل، أبواب الجنة مفتحة، أبواب السماء مفتحة. انتهي عما أنت فيه وعد إلى ربك سبحانه وتعالى. يا باغي الشر أقصر وعد، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وتخيل أنك تسمع المنادي في أول ليلة من رمضان، لأن المخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إذا كان أول ليلة من رمضان وأكمل الحديث وقال ونادى مناد، وكلنا نسمعه أنه هو الذي أخبر به الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فضاء رمضان، رمضان تسلسل فيه الشياطين، ففرصة للإنسان أن ينطلق لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه فضائل شهر رمضان، وهذه أمور يقوم بها الإنسان فرصة لصيام شهر رمضان، فما الواجب علينا وقد أدركنا شهر رمضان وها هو يهل علينا بعد أيام وليالي؟ إن أدركنا شهر رمضان فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أولاً أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة إدراك شهر رمضان. والله ما بعدها نعمة، بعد نعمة الإسلام أن تدرك شهر رمضان وتصومه. واسمع لهذا الأثر، يقول طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، قدم رجلان من بلا، من قبيل بلا أو من بلد اسمها بلا، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم جميعا، أسلموا في وقت واحد هما الاثنين. قال كان أحدهما مجتهدا في طاعة الله عز وجل وعبادته ويخرج في الغزوات ثم استشهد، والآخر ليس مجتهدا مثله لكنه مات بعده بسنة. هذا مجتهد ويجاهد واستشهد في غزوة من الغزوات، وهذا مات بعده سنة. قال طلحة فرأيت في المنام وأنا على باب الجنة، وأتى الرجلان اللذين أسلما في وقت واحد، وأحدهم مجتهد والآخر غير مجتهد ومات بعده سنة. قال ونحن في باب الجنة خرج خارج من الجنة فنادى على الذي توفي الآخر الذي مات بعد سمع فأدخله الجنة، ثم خرج فدعا الآخر المجتهد فأدخله الجنة، ثم خرج قال أما أنت فلم يأت الأوان بعد، فعدت فاستيقظت، فلما أصبحت حدثت الناس بهذا الحديث. تحدث الناس وتعجبوا، كيف الذي مات شهيدا يدخل الجنة مؤخرا؟ فلما تعجبوا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغوا الحديث فأخبروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تتعجبون؟ قال نتعجب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل المجتهد الذي استشهد في سبيل الله في غزوة، وهذا ليس مجتهد ومات بعده سنة يدخل الجنة قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس عاش بعده سنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أليس صام رمضان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أليس صلى كذا وكذا من الصلوات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إنما بينهما كما بين السماء والأرض. سبحان ربي العظيم. أن ما بينهما ما بين السماء والأرض ما الشاهد؟ الشاهد عاش سنة بعد. في هذه السنة ماذا فعل؟ صام وصلى وركع لله سبحانه وتعالى وتطوع من الطاعات. سبق الذي استشهد في سبيل الله والمجتهد. فأنت فرصة عندما يدركك رمضان ويهل عليك أول ليلة من رمضان، أول شيء تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره على هذه النعمة أن أطال عمرك حتى أدركت رمضان، فتصوم فتزيد وترتفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى وتزيد حسناتك وتصلي ما تصلي من الصلوات. انظر لهذين البدولين، دخل الذي مات بعد سنة قبله الجنة ورغم أنه الآخر مجتهد ومات واستشهد بالغزوة. فعلينا أولا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، ثانيا أن نكون على قدر المسؤولية. هذه مسؤولية ألقاها الله سبحانه وتعالى على أعناقنا، فرض علينا صيام شهر رمضان، نكون على قدر المسؤولية في أداء الأمانة. نحن مؤتمنون على أرواحنا، مؤتمنون على صحتنا، مؤتمنون على أوقاتنا، مؤتمنون على الصلوات، مؤتمنون على الصيام، فلنكن على قدر المسؤولية في أداء هذه الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يظلم نفسه وجاهل بقدر نفسه، لكنه تحمل المسؤولية أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ويؤدم عليه من العبادات فرضها الله عز وجل عليه. نحن أمننا الله سبحانه وتعالى على أرواحنا فهي أمانة فلا نضيعها، أمننا على أوقاتنا فلا نضيعها، أمننا على أنفسنا فلا نضيعها، أمننا على الصلوات فلا نضيعها، أمننا على صيام رمضان فلا نضيعه. فلنكن على قدر المسؤولية في أداء هذه العبادة لأنها أمانة من الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر، فنأتى رمضان فلا بد من تعلم فقه الصيام، لأن عبادة ولها فقه، لا بد أن تتعلمه لتؤدي ما عليك كما أراد الله سبحانه وتعالى وما كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه. فنحن طائعون، نصلي كما صلى رسول الله، نصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤدي العبادات كما شرعت، فلا بد من تعلم فقه الصيام. وهذا ما لنا وقفة معه لله سبحانه وتعالى بعد قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الناس الغمة فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن عند من كان من الهالكين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى أصحاب الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: لو سئل أهل القبور ما يتمنون لتمنوا يوما من رمضان، لتمنوا يوما من رمضان. رمضان له فقه لابد أن يتعلمه الإنسان ويعلمه غيره. ما معنى الصيام؟ ولماذا فرض الله عز وجل علينا الصيام؟ وما هي من يجب عليه الصوم؟ وما هي أقسام الصيام؟ أول، ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام وهو مناد على جميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم صيام شهر رمضان، لستم وحدكم فقط بل كل الأمم فرض عليها هذا الصيام حتى يكون خفيفا على النفس كما كتب على الذين من قبلكم على جميع الأمم. لماذا يا رب تفرض علينا الصيام؟ هل يريد تجويعنا وتعطيشنا بنهار رمضان وتعبنا؟ لا، قال لعلكم تتقون، لعل إذا ما أديتم الصيام على حقيقته وصمتم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك تصلون لهذه الدرجة، درجة التقوى، لأن الله عز وجل لا يقبل الأعمال إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فلابد أن تصل لهذه الدرجة حتى تقبل أعمالك، فبالصيام ستصل لهذه الدرجة لعلكم تتقون. ما معنى الصوم؟ قال العلماء الصوم معناه الإمساك، أنك تمسك عن شيء، هذا هو صوم لغة. أما شرعا الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات، أي الجماع وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. لابد شرط أنك تعقد النية أنها عبادة لله عز وجل. إذا الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. على من يجب الصوم؟ ومتى وكيف نثبت دخول شهر رمضان؟ بأمرين، إما بالرؤية العينية كما أخبر الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام، وإما بإتمام شعبان 30، فقال فإن غمي عليكم فأتموا شعبان 30، لأن الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا 30، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، فقبض الإبهام ف29، فإن غمي عليكم بغمام أو بسحاب ولم تروا الهلال فأتموا شعبان 30 ثم يكون شهر رمضان. فإما بالرؤية وإما بإتمام شعبان 30. فإن جاء رمضان من الذي فرض عليه الصيام ويجب عليه أن يكون شهر رمضان؟ هناك شروط 5 انطبقت على الإنسان وجب عليه صيام شهر رمضان، إن لم تنطبق فيدخل في أقسام الصيام بعد ذلك سنعرف ما مصيره. قال العلماء الصوم واجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم أو القادر المقيم. المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لأن الكافر لا تقبل منه عبادة طالما لم يدخل الإسلام ولم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. البالغ لابد أن يكون وصل سن البلوغ فيكون مكلفا فيجب عليه صوم شهر رمضان، إن لم يكن وصل سن البلوغ ليس مكلف، فإن صام صام من باب التدريب والتعويض. فما هي علامات البلوغ حتى نعلمها ونصوم أولادنا وأطفالنا وبناتنا بها؟ أما بالنسبة للذكر، أول علامة الاحتلام، والعلامة الثانية ظهور شعر العانة والإبطين والشارج، إن لم يظهر عليه شعر ولا احتلام فبلوغ 14 أو 15 سنة. لماذا حدد السن؟ لأن في البلاد الباردة المتجمدة في القطبية وغيرها لا يصل سن، لا يبلغ الإنسان إلا بعد 15 أو 20 سنة. لماذا؟ من انخفاض درجة الحرارة والبرودة. أما عندنا في البلاد الحارة 10 11 12 سنة تجده قد وصل سن البلوغ، لأن الجسم يفور مع درجة الحرارة. فالاحتلام أو ظهور شعر العانة والإبطين والشارب إن لم يظهر هذا ولا هذا فبلوغ 10 أو 15 سنة. هذا بالنسبة للصبي. أما للفتاة والجارية البنت نفس الشروط، أما الاحتلام وأما ظهور العانة والإبطين وليس لها شارب، وأما بلوغ 15 سنة أو نزول دم الحيض. فإذا حاضت البنت وصلت سن البلوغ وجب عليها صوم شهر رمضان. إذا الإسلام والبلوغ والعقل. العقل لا يجب السلام على المجنون ولا المغمى عليه لأنه لا يدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم أن يصل سن البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق يعود إليه عقله ويميز، وعن النائم حتى يستيقظ. الإسلام والبلوغ والعقل والصحة أو القدرة، صحيح لا يكون مريضا، لأن المريض له رخصة أن يفطر في رمضان، سواء المريض يرجى برء أو لا يرجى برء، من الله سبحانه أن يعافينا من هذه الأمراض. المقيم يخرج المسافر، المسافر له رخصة أن يفطر طالما أنه مسافر. فإن انطبقت عليك الخمس شروط أنت مسلم: بالغ، عاقل، صحيح، مقيم في بلدك، وجب عليك صيام شهر رمضان. إن انتفى شرط من الشروط له حكم آخر، وهنا يدخل في أقسام الصيام، أقسام الصائمين. أقسام الصائمين أربعة: قسم يجب في حقهم الصيام ويحرم عليهم الفطر، وهم الذين انطبقت عليهم الشروط الخمسة، سواء رجل أو امرأة، مسلم، عاقل، بالغ، مقيم، صحيح، هذا يجب عليه صيام شهر رمضان ويحرم عليه الإفطار. وقسم يحرم عليه الصيام ويجب في حقه الإفطار في شهر رمضان، وهي المرأة الحائض والنفساء. هذا قسم يحرم في حقهم الصيام في رمضان، حرام، لابد أن تفطر وهي حائض وهي نفساء في دم الولادة. وقسم يجب في حقهم الإفطار في رمضان ويقضون بعد شهر رمضان: المريض الذي يرجى برؤه، المرأة المرضعة، المرأة الحامل، هؤلاء والمسافر، هؤلاء يجب في حقهم، لهم رخصة أن يفطروا في رمضان ويقضوا بعد رمضان الأيام التي أفطروها. وقسم يجب عليهم الإفطار في رمضان والفدية بعد رمضان، لا يجب عليهم القضاء. الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرض الذي المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه أن يعافي المرضى المسلمين من هذه الأمراض، فهؤلاء في حقهم الإفطار في رمضان والفدية عن كل يوم نصف صاع، عن كل يوم إطعام مسكين، عن كل يوم كيلو نصف أرز أو كيلو نصف دقيق، ويفطرون في رمضان، لأنهم إما لكبر السن لا يستطيعون القضاء بعد رمضان، وإما لمرض لا يرجى برؤه فلا يستطيع القضاء بعد رمضان، فشرع الله عز وجل له أن يفطر في رمضان ويفدي بعد شهر رمضان. هذه بعض أحكام أو فقه الصيام التي نحتاجها في صيامنا في شهر رمضان، وغيره كثير، فنطلع ونسمع في الدروس وغيرها ماذا يجب علينا في شهر رمضان أن نتعلمه، لنعلمه لأسرنا ونسائنا وبناتنا في بيوتنا حتى يفقهوا فقه الصيام، فيصوموا كما أراد الله سبحانه وتعالى، فيبلغوا هذه المنازل التي أراد الله سبحانه وتعالى لنا في الصيام، أن يبلغوا درجة التقوى، وأن يبلغوا الغرف في الجنة التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وأن يبلغوا إلى العتق من النيران في شهر رمضان، وأن يبلغوا المغفرة الذنوب في شهر رمضان. رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر أو إن اجتنبت الكبائر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم يقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم صبر القلوب صبر قلوبنا إلى طاعتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في صحتنا، بارك لنا في أوقاتنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أولادنا. اللهم إنا نسألك البركة في شهر رمضان، اللهم إنا نسألك البركة في شهر رمضان، اللهم إنا نسألك البركة في شهر رمضان. اللهم اصرف عنا الزلازل والمحن وسوء الأخلاق، اللهم ارفع عنا البلاء. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر الصلاة. Oh.